جاء في الأنباء من سيول أن اجتماع يوم انتصار الشموع والمسيرة وغيرها جرت بحجم كبير في سيول يوم العاشر من هذا الشهر تحت رعاية حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باكونه. شارك فيها أكثر من 100,000 نسمة بالمجموع من الجماهير مثل أفراد المنظمات الاجتماعية والمدنيين والشباب والناشئين والنواب البرلمان المنحدرين من الأحزاب المعارضة. في الاجتماع بشموع الذي عقد في ساحة كانغهامون تأييدا لقرار طرد باكونه، طالب المتكلمون بحبس باكونه وتحريها وتنكيل جميع الشركاء في الجريمة وبناء المجتمع الجديد. كما جرت الاجتماعات بالشموع والمؤتمرات الصحفية تهنية بنجاح النضال لعموم المواطنين في كل أرجاء كوريا الجنوبية، مثل الاجتماع العاجل بالشموع الذي جرى تحت رعاية حركة تيجو لإسقاط سلطة باكونه في جزيرة تيجو. هذا وحملت في مواقع الإنترنت الكورية الجنوبية كثير من المقالات والموسيقات تهنية بنجاح النضال الرامي إلى نزع باكونه عن المنصب.